مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدنيا وزهرتها، مع التي أخذت العقول وسلبت القلوب، كيف كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكيف تعامل مع أحوالها وتقلباتها، مع مسراتها وأقراحها. هذه الأحاديث المنطوية تحت باب الزهد في الدنيا وها من رياض الصالحين، وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذا حال أهل الدنيا، يأخذون ولا يتصورون يوما يمنعون من العطاء، ولهذا تضيق صدورهم إذا توقف العطاء وتوقف المن، فلهذا تجدهم يتعسون، وحالهم كدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فهم في تعاسة بدعاء النبي، وفي تعاسة من أنفسهم، لأنهم يعبدون الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، وهذا نوع من القماش واللباس، يعبدون المظاهر، يعبدون المال ويعبدون الدنيا، لهذا قال عبد الدينار. فإن أعطي رضي، إن أعطي من الدنيا العطاء يرضى بهذا ويرى السعادة في ذلك، وإن لم يعطى لم يرضى ويسخط. وعنه رضي الله عنه قال أبو هريرة، مقصود به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، وهذا آخر ما مر بنا نظن، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. ورأينا كيف يكون يعني وصف هذا اللباس، كيف يكون استعماله، بحيث إذا غطوا أعلى الأجساد لا يستطيعون تغطية أسفل الجسد، وبما أن العورة هي أوجب ما أو أوكد ما يلزم المسلم ستره، فكان استعمال ما عندهم من قماش وما عندهم يعني من لحاف أو إزار يستعملونه لستر عورتهم، حتى ولو بقي عالي الجسد يعني أعلى الجسد عاريا، وهذا لقلة ما في يدهم وقلة ما يكسبون يعني من اللباس، فكانوا يربطونه على أعناقهم فينزل إلى الساقين أو نصف الساق إلى نصف الساق، ومنها ما يبلغ الكعبين يعني أقصر من ذلك، يبلغ أو أطول من ذلك، يبلغ الكعبين، فيجمع بيده كراهية أن ترى عورته. طبعا إذا أراد الجلوس أو أراد الصلاة أو يعني تحرك حركة قد تكشف عورته، فتجده يلملم ثيابه ويشده حتى لا تكشف عورته، هذا دليل على فقرهم وقلة ما في يدهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنعمة التي نحن عليها، وأن يستر علينا كما سطر أجسادنا، أن يستر علينا يوم نلقاه. وعنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. طبعا الدنيا معروفة أنها سجن المؤمن إذا قوي إيمانه، واحتقر الدنيا وراء حقيقتها ووقف يعني على صورتها الحقيقية. أما إذا كان لا يعرف هذه الحقيقة ولا يدركها كما هو غالب حال الناس وغالب حالنا، فلذلك لا نراها سجنا بل نراها جنة، في حين العكس هو الذي ينبغي أن يكون، أن الكافر هو الذي يرى هذه الدنيا جنة فيتمتع فيها. ولهذا ترى الكافر يعني يهتم بأدق الأمور في حياته، يهتم بأدق الأمور، أدق الأمور وأصغر الأمور وأحقر الأمور عندك هو يهتم بها، ولهذا يعيش الدقائق ويعيش اللحظات ويريد أن يعني يشبع من هذه الدنيا، يشبع منها ومن كل ما فيها، لدرجة إذا كان يعيش على البحر يريد أن يرى الصحراء، وإذا كان يعيش على الصحراء يريد أن يرى البحر، وإذا كان يعرفهما معا لابد أن يعرف الثلج، ولابد أن يعرف الغابات، ولابد أن يعرف كذا. ولهذا تراهم في سياحة الدنيا يعني لا يتركون حتى أوقات الراحة انتهم، تراهم يجمعون ما عندهم من مال طيلة العام حتى يستنفذه ويصرفه في ما تمتع في الدنيا، حتى يرى يعني أشياء كثيرة، فيهتم بدقائق بالنجوم والشمس كيف تغرب وكيف تشرق، ويهتم بكل شيء. فهذا الكافر لأنه يرى العيش نتاعه في الدنيا فقط، وليست هناك ما وراء، ليس هناك ما وراء الدنيا، يعني ما وراء هذه الحياة لا يوجد شيء، وقد لا يعتقد الآخرة، وإذا اعتقدها فاعتقاده ضعيف بارد جدا، لدرجة أنه اعتقاد منافق أو اعتقاد من يشك هل الآخرة هذه موجودة أو غير موجودة، رغم أن بعض الكفار يتكلمون بالآخرة ولكن في الحقيقة لا يتصورون حقيقة الآخرة ولا يؤمنون بها الإيمان الجازم، ولا يتصورون يعني وجودها تصورا عقديا صحيحا جازما يقينا، فلهذا تراهم لضعف إيمانهم في هذا أو لعدم أو انعدام إيمانهم بالآخرة تراهم يشتغلون بالدنيا بأدق كما قلنا أمورها وصورها، فيعيشون للدنيا ويحسنون أمور دنياهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ففي أمر الدنيا يعرفون كل شيء، يعرفون كل شيء ويعرفون كيف يستغلون أوقاتهم في العيش في الدنيا، إلا أنهم في الآخرة لا يدركون أمر الآخرة ولا يعرفون الآخرة، هم في يعني غيبة عنها تام. قال الدنيا سجن المؤمن، لأن المؤمن الدنيا هذه تمر عليه مرور بلاء، مرور بلاء، فتجد المسلم يعيش ظروف صعبة حتى ولو كان في ذروة يعني المال وذروة الكسب وذروة يعني الغنى والتحصيل، تحصيل المال، إلا أنه يعيش ماذا؟ عيشة غير سوية لا ترضيه، وهذا لأن الدنيا سجن بالنسبة له، فالناس فيها يعبثون وفيها يجهلون، فهو لا يستطيع أن يعيش. شوف اليوم مثلا أي مؤمن يعيش في أوضاع مثل الأوضاع التي نعيش فيها اليوم، حتى ولو يكسب ما يكسب من أمر الدنيا، إلا أن صدره دائما ضايق لما يرى من المنكرات، لما يرى من الجرائم، لما يرى من الانحراف، لما يرى من بعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وغيرها من الأشياء التي تجعله دائما في ضيق وما يكونش في سعادة وما يكونش في طمأنينة وهناء، ولهذا تجده يعيش السجن. إذن هذا الحديث في الحقيقة يلخص ما ينبغي أن يكون حال المؤمن في الدنيا. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا في الحقيقة يزيد في السر الحديث الذي قبله، سجن المؤمن. وقد ما يكون الإنسان في سجن يعني مدى به يخرج من هذا السجن في أقرب الأوقات، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من هذا الضيق، من هذا الحبس في الأوقات العاجلة، حتى يلتحق يعني بالحرية الحقيقية وبالراحة الحقيقية والسعادة والعيش الحقيقي. ولهذا قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي الكتاف نتاعو، قال كن في الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالدنيا كالغريب، مثل الإنسان اللي يذهب الأرض الغربة راهو مسافر، فهو لا يتخذ أرض الغربة وطنا ولا يستقر ولا يعني ينظر إلى الاستقرار في المستقبل، فهو تجده يعيش أيام معدودة أو سنوات معدودة ريثما يحصل الرغبة نتاعه، إما طالب علم أو طالب دنيا أو طالب شيء، فتجده ماذا بعد ذلك يعود إلى وطنه الحقيقي. ولهذا الدنيا ليست وطنا للمسلم، ليست وطنا حقيقيا للمسلم، فهو لا ينظر البقاء فيها، وكذلك لا يتصور الدوام بلا زوال فيها، ولا يؤمل أن يعيش أكثر مما يعيش الناس من حوله، فهو مهما يكون من حال يرى نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا هذه غريب، الغريب كما يقال غريب الأوطان، غريب الأوطان. فلهذا لما يكون هو في وطن ليس وطنا له حقيقي، مسقط رأسه وموقع يعني قبيلته وعشيرته ومنزل والديه، فلذلك هو دائما يؤمن الخروج من هذا. أو عابر سبيل، عابر سبيل هو الذي يمشي في البلدان ويعبرها عابرا هكذا، لا يستقر فيها، لا يستقر بل هو عابر سبيل، يمشي من بلد إلى آخر، فسرعان ما يخرج من بلد ويدخل إلى بلد آخر. فأنت كن كذلك، كأنك تخرج من أرض إلى أرض أخرى، وهذا هو عابر السبيل. وعابر السبيل في الحقيقة لا يتزود بالكثير، تراه لا يتزود بالكثير ولا يحمل معه الحمولة الثقيلة، لأنها تعطله وتعرقله في سيره إلى بلد آخر، فتراه لا يأخذ معه كثيرا، لا يأخذ معه كثيرا من الزاد ولا من اللباس ولا من العفش ولا من الأمور التي يحتاجها، فيتقلل من كل شيء حتى يعبر هذا السبيل ويعبر هذا الطريق ويصل إلى الوجهة التي يريدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد من خلال هذه النصيحة لابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يتقلل من هذه الدنيا ولا يأخذ منها الكثير، لأنه لا ينفعه، بل ما يأخذه من الدنيا يثقله ولا يوصله للآخرة بسلامة وعافية. لأن قد ما يرفد الإنسان كما تعرفون لما تكون المسافة طويلة ويحمل معه المتاع الكثير، يرفد الأثقال، بلا شك أنه يتعب ولا يصل بسلامة وعافية، ما يوصلش مرتاح. وهكذا فيه إشارة على أن الإنسان الذي يعيش هذه الدنيا ينبغي أن يتقلل منها من كل شيء ولا يأخذ معه الكثير حتى يصل بعافية وطمأنينة وسلامة، وكلما أخذ منها الكثير كلما أتعبه هذا في السير، ويصل في الآخرة مثقلا. وكما قلت مرارا يعني بعض الناس لما يشوفهم يحسدوا ويغبطوا أولئك اللي يقول لك فلان راهو دا كذا مليار، وفلان دا كذا قطعة أرضية، وفلان دا كذا شقة، رأيتهم في عمارة بيت ولا كذا منزل، كثير من الناس يقول كأنهم يحسدون هؤلاء ويظنوا بأنهم يعيشون، راهم عايشين. قلت لهم سبحان الله، ما أخف المؤمن يعني لما يمشي للآخرة، يكفي الإنسان أنه يدي ذنوبه فقط، أدي ذنوبك فقط أخي، هذه قلناها في وقت ماضي، يكفي المؤمن أنه يأخذ ما تحت مسؤوليته، ما استرعاه الله، يكفينا أولادنا ويكفينا أهالينا، يكفينا الشيء اللي استرعاه الله سبحانه وتعالى تحت أيدينا، فهذا يكفينا. فكيف الإنسان يأخذ شيء تاع غيره ويظلم غيره، بل يظلم أمة كاملة، يأخذ حقوقها ويأخذ أموالها ويأخذ كذا، كيف يسير إلى الله مثقل؟ هذا عابر سبيل؟ هذا ما هو عابر سبيل، رأيتم؟ هذا دير في باله أنه ماذا؟ مستقر القرار أنه لا يخرج من هذه الدنيا وأنها دائمة، كما كذلك أشرنا من قبل. هو يؤمل أنه يعيش 300-400 سنة بالآمال اللي عنده، الأحلام اللي عنده، يظن باللي يعني الأمل، لو دي الحساب نتاع الأمل نتاعه تلقاه أنه يعيش 300-400 سنة، في حين هو على سويعات على أيام على سنوات يغادر. وكم هي يعني السرعة اليوم التي تجري بالأيام والسنوات، صارت يعني سرعة فائقة خارجة عن التصور. فإذا عابر سبيل ينبغي أن يتخفف ولا يثقل نفسه بكثير من الأمور حتى يخرج من الدنيا هذه سالما وبكامل قواه. والمقصود هنا الجانب المعنوي، يعني مش الجانب المادي، يعني الجانب المعنوي، أنه يخرج بكامل قواه الجانب المعنوي مرتاح مطمئن البال سعيد لأنه خفيف، على باله بالدنيا هذه ماشية رايحة تزول، فهو يعبر. وهذا دليل على الوقت القصير، كذلك فيه كناية على الوقت القصير. وراجعوا هذا الحديث طبعا عنده ابن رجب عليه رحمة الله صاحب يعني الفن الماتع في شرح مثل هذه الأحاديث، له رسالة جمعت فيها شرح مجموعة من الأحاديث، ليس شرح 40 أو 50 وإنما رسالة أخرى جمع فيها بعض أهل العلم رسائله الصغيرة في شرح مثل هذه الأحاديث. من بين هذه الأحاديث هذا الحديث مشروح وهو في البخاري في كتاب الرقائق، شرحه شرحا موجزا، فيجيب لك الإشارات عبر سبيل مع أنك تتخفف، عبر سبيل بمعنى أن الدنيا قصيرة جدا لدرجة أنك راح تمر بها كأنك ماشي مسافر خارج من بلاد البلاد، خارج من أرض الأرض، بمعنى قصر المسافة وقصر الزمن، المسافة الزمنية والمسافة كذلك الأرضية إن صح التعبير بالمتر يعني والكيلومتر. فإذا هذا يدل على السرعة في كل شيء، السرعة في كل شيء، فلذلك يتقلل العبد من هذه الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم قال: وكان ابن عمر يقول، وهذا كذلك في البخاري في كتاب الرقائق، يقول: إذا أمسيت، لهذا كان ابن عمر لما سمع هذا الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم أثمرت فيه يعني وأثرت فيه، لدرجة أنه هو يقول هذا الكلام الذي يفسر به النصيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عابر سبيل هذا هو حاله بهذا التفسير. قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وهذه نصيحة كذلك منه رضي الله عنه قيمة. قال: إذا كان إذا كان أمسيت فلا تنتظر الصباح. إنسان إذا أمسى يضع في خلده، أو بالعكس لا يضع في خلده ولا في عقله أنه سوف يصبح ويعيش إلى أن يطلع الفجر أو الصبح عليه، وإذا أمسى فلا ينتظر كذلك، أو إذا أصبح فلا ينتظر يمسي، فلا يضع في باله أنه ماذا يمسي مع الناس ويبقى بين أهله وأولاده وخلانه. قال: وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فتأخذ أنت في أيام الصحة والعافية تتزود بما أن عندك القوة، وربي عافاك، مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا كان في أيام الصحة فينبغي له أن يهتم بهذه الصحة العافية ويحمد الله سبحانه وتعالى عليها، فهي العامل الأساسي في كل خير، عنصر أساسي في أي عمل في أي خير، إلا والصحة تلعب دور كبير، ولا يشعر بهذا إلا طبعا من مشى في السنوات والأعوام وكبر وشاب يعرف قيمة الصحة والعافية. لهذا كل واحد منا يندم على أمور في نفسه لما يكبر، يندم على أشياء، يندم على أنه ما تعلمش، واللي تعلم يندم على أنه ما خذاش طريقة صحيحة في العلم، ويندم على أنه فاته كثير من الخير اللي قادر يحصله في سن معينة. وكثير من الناس كان عندهم مال مثلا وما استغلوهش في الأمور لأن عنده الصحة وقادر يستعمل المال نتاعه في أمور ترجع عليه بالخير، فراحت الصحة وراح المال، فكاين أشياء كثيرة الإنسان يندم عليها، يندم حتى على الأشياء اللي كان مفروض تخدم دينه. يعني حتى الناس اللي ما تزوجوش زوجو كبار مثلا وعندهم الأسباب، قولك سبحان الله، ما يقدرش يربي حتى أولاده، كبير في السن 70 سنة وليده في عمره 5 سنين، يقول لك سبحان الله لا يستطيع، يولي وليده شاب ما يقدرش حتى ينهيه عن المنكر. يقول فالصحة والفراغ، الصحة الجسمية، صحة البدن العافية، والفراغ الوقت الزمن، وهذان عاملان أساسيان في حياة الإنسان. فقد يكون عنده الإنسان الصحة والوقت ما كاش، ويوصل وين عنده وقت والصحة ما كاش، وأحيانا لا صحة ولا وقت. ولهذا قال مغبون فيهما، كما يتغبن التاجر المغبون اللي ما عرفش كيفاش يستعمل المال نتاعو وفات عليه راس المال وصار مفلسا فيصير مغبون يتغبن، والأسى والحسرة تأكل قلبه. فهكذا يحدث لكثير من الناس، وبالك الناس اللي راهم في سنة على الأقل وأكبر منا يحسوا بهذا الشيء، لكن الشباب الحمد لله ما زالهم إن شاء الله، ما زالت الأيام، نسأل الله أن يطيل أعمارهم في الصالحات، فيستغلوا الوقت هذا انت الشباب تاع الصحة والفراغ، لأن الإنسان يأخذ من الصحة للمرض لما يصير مقعد على الفراش لا يستطيع حتى أن يسبح، يشوف الناس يسجدوا ما يقدرش يسجد، يشوف الناس يسبحوا ما يقدرش يتكلم، يولي يشوف غير بعينيه فقط، كثير من الناس هكذا، فيتمنوا أنهم يسجدوا سجدة وما لا يستطيعون، يتمنى أنه يخرج خطوات إلى المسجد ولا يستطيع. في الوقت اللي كانت عنده الصحة وقادر يصلي مع الجماعة من الفجر إلى العشاء، ويمشي لبيت الله سبحانه وتعالى، ويمشي في قضاء حوائج الناس، ويمشي في أمور أبواب الخير هي كبيرة وتعرفوها، احنا خصنا العمل برك، أما قضية الخير راهو أمامنا، الأبواب مفتوحة. فلما تغيب الصحة ما يأخذاش من الصحة نتاعو للمرض نتاعو، ذهب عنه كل شيء. قال ومن حياتك لموتك، طبعا وهذه عامة، سنأخذ يتزود في الحياة لمماته، هذا هو يتزود المسلم. فالسفر طويل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء، السفر طويل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيتزود المسلم في حياته لموته. قالوا في شرح هذا الحديث، قال النووي في شرح هذا الحديث، معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. هذا كلام النووي، قالوا في شرح هذا الحديث، إن حديث عظيم هذا، إنك كغريب أو عابر سبيل، إن الغريب ما يأخذ معه الكثير، شوف كثير من الناس اللي يعيشوا في الأوطان يريد أنه يجمع شوية مال يجيبه في جيبه ويستقر هنا، المال هذا يستعملوه في بلاده، ما يستعملوش في أرض الغربة، لأنه ما يش بلاده. يعني قد يحدث التأميم في أي وقت من الأوقات، قال نؤمم كل شيء، كانش الغريب ما عنده حتى كسب في أوطاننا، أخرجوا من أوطاننا، فأنت ماذا تجبع المال وتبعث أرضك، كما يفعلوه اليوم الناس اللي رام عايشين في أرض الكفر ولا يجمعوا المال ويبعثوا، لأنه يجي يوم ماذا يدخلون إلى أوطانهم هكذا، فتراهم يجمعون المال، أو في أي وطن آخر حتى ولو كان وطنا مسلما عايش في أرض الإسلام الأخرى، ولكن يدير دائما أنه يرجع إلى وطنه، فلا يأخذ معه الكثير، وإنما يبعث بدفعات هنا، حتى إذا أراد أن يبني بيتا يبنيه هنا، إذا أراد أن يدير تجارة يديرها هنا، إذا أراد إلى آخره. فترى الناس يعني هكذا يفعل الغريب، منها إلا بما يتعلق به الغريب، فهو يعلم من نفسه أنه لا يطيل البقاء. فلا ينبغي أن يشتغل الإنسان بأمور، أحيانا ترى الإنسان يشتغل بأشياء، شوف إحنا مثلا نجربوا البناء، جماعة لنا نبني كحالتي أنا مثلا أحيانا نديروا أمور، تلقى بعض الناس حتى تدهش فيهم يعني تدهش يعني ممكن يعني حتى يشوف حاجة ما هيش هي لباس يعني مقبولة ولكن لا يريد الدقة يعني قال ريب عاود لي تشوف هذيك. وكاين بعض الناس ربما يزعفوا يقول لك أنا أشوف بعض الناس في السن يعني متقدمة كثيرا في 70 80 يعني وما زال يتبع في الفايونسة كيفاش جي إلى آخره ترى يعني وهي مقبولة يعني ما تحتاج ولا تجي زوجة تقول له هذا النوع أنا ما يعجبنيش عاود قلعه وهي ثاني في 75 ولا في 70 ويعاود يقلع ويعاود كذا وتقول له الكوزينة هذه لازم تعاود أش حرح نعيشه باش نأكل ونشربه ونريحه في الكوزينة. فترى بعض الناس يهتمون بأشياء لدرجة وين كما قلت لكم الأمال ديالهم راها العيش نتاع 200 300 سنة 400 سنة أمال تاع 400 سنة يعني وهو راح يموت غدا بحول الله يعني خطر علاش القلب نتاع واحد ضعيف 70 و60 سنة تراها. حتى واحد صديقنا رحمه الله في الأيام هذه اللي مضات وفي الحقيقة مرضنا يعني تحسرنا كثير عليك وحزننا لوفاته ربي يرحمه ويغفر له ويرفع له الدرجات والمؤمنين كافة كان يجهز في البيت نتاعو باش يدخلها يعني عطاولو شقة هكذا فكما يسمو احنا عندنا البرطمة كان يهيئ فيها يعني احنا لما يمدونا هذا البرطمات ما يخدموهمش الشناوة راكم على بالكم يد العاملة نتاعنا شوية فاشلة وكذا ولا الصينيين هذو فيجي نحي قال نحي هذه يدير هذه عاود هذه اسبغ هذه الباب هذا بدلو إلى آخره باش يدخلها كاملة يعني صوروا هذا كامل عندنا التصور هذا. هذا لا يعني أنني نقول لكم هذا الأمر ما نديروهش ولا إحنا نديروه ولكن دائما الإنسان يدير في باله باللي راه يدير يعني هكذا باش يتقن المكان اللي يسكنه يلقى فيه راحته يلقى فيه عافيته يلقى فيه الطمأنينة. بس هذا لا يعني أنه راح يخلد فيه. اللي يبني الآخر البناء الحقيقي هي القصور التي تنتظر الجنات التي تنتظر الحدائق الغناء التي تنتظر الأنهار التي تنتظر. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل الجنة. أما الدنيا هذه نشتغلوا معليش نحسنوا الشيء اللي رانا فيه ولكن لا ينبغي أن نركن إليها فسبحان الله من الأمور قالوا لي آخر الأشغال كان قائم بها قالوا لي كان يسقم في الكوزينة نتاعو عايش في جهة مش كاري ولكن ريثما يوجد المكان نتاعو. فتصوروا يعني تختفاتوا الموت يعني من بين يدينا في الوقت اللي الدار هذه مسكنهاش يعني هاو مسكنش الدار هذه لا بيفيات ولا فايونس ولا زليج ولا يعني كل شيء تشوف يعني. فلهذا لما الإنسان يكون عايش الدنيا هذه يذكر الآخرة وهو يخدم في الدنيا يقول سبحان الله والآخرة خير وأبقى خير لك من الأولى. يذكر الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه يقول بهذه الدنيا رغم أننا رانا نديروا في هذا الشيء بلك لأولادنا بلك لعاقبنا بلك إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يعني هذا الأمر تاع الدنيا لو كان يعني الإنسان يقطع الآمال كلها ويعيش يعني بالتصور هذا اللي نقوله احنا خاطر بعض الناس يظنوا بالله نقولوا الزهد في الدنيا أننا لا نخدمها. ما ترك أحد لأحد شيئا قل العلماء لولا طول الأمل رغم أنه مذموم ولكن محمود من جهة كما قال كثير من العارفين يعني من العلماء ابن الجوزي وأبي حامد الغزالي وغيرهم لما يتكلموا على قضية الأمل قال لك فيه جانب ماذا محمود لولا الأمل لما ألف العلماء قال لك لولا الأمل ما ألف العلماء ما كتبوش الكتب خلاص لأن الإنسان لما يولي يعيش في الآخرة ما يتذكر لا يألف لا يأكل لا يشرب لا يلبس لا يعيش أولاده لا يتزوج لا يدير دار لا كذا ولكن سنة الله في الحياة هذه سنة الله عز وجل جعل فينا هذا الأمل باش نخدمه ولكن لا ينبغي أن يركن العبد للأمل لدرجة أنه يريح على قهوة ويدير فيها وحدة مزيرة ويقول أنا راح ندير وندير وندير وغير الدنيا برك غير الدنيا ما كانش قال آخرة رأيتم. هذا هو الجانب المذموم فربي سبحانه وتعالى يبصرنا بالحقائق فكثير من الناس يبنيوا البيوت ولكن ما يدخلوهاش يبنيوا القصور وما يدخلوهاش ولكن تصور لما يروح لك بيت الدنيا وقصر الدنيا وفيلة الدنيا ويزيد يروح لك ماذا قصر وفيلة الآخرة. لما الإنسان يفقد الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الخاسرين. هذا وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة، وهو في كما قال يعني في السلسلة الصحيحة في الجامع الصحيح. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إذا عملت هذا العمل الله عز وجل يحبني، أحبني الله وأحبني الناس. إحنا مدبينا كذلك ماذا؟ أن نتحبب إلى الناس والناس يحبون. أمنية كل إنسان أنه ما يكونش عنده ماذا؟ يعني كراهية وبغض مع الناس، الناس تحبه ويحب الناس، هذه فطرة في الإنسان لما تكون عنده فطرة يعني سليمة صافية. فالله عز وجل يحبه والناس يحبونه. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. لما تزهد في الدنيا هذه وما دير لهاش قيمة ولو كانت في يدك. بالمناسبة باش ما نفهموش الأمور غلط، يعني خطر كثير من الناس يظنوا باللي كي نقولوا الزهد في الدنيا ما انتهى، روح طلق الدنيا هذه بالثلاث وانتهى الأمر وعيش وهيم في الدنيا درويش. موش هذا هو المقصود، كما هو مقصود الصوفية. بعض الصوفية يرون لبس المرقع، يلبس المرقع، يلبس لباس مرقع، مفهوم؟ يلبسون المرقع ولا يأكلون اللحم ولا يتزوجون النساء وما يحطش ويا عطر، يعني رأيت ما يديرش وما يمشش، رأيت؟ فيذكر فيلبس الجلود والمسوح ويعيش هكذا في الزوايا والتكايا نهار كامل ومتكي، يعني فرأيته مريحين هكذا في الليل. فهذه ليست من يعني من شيم المسلمين ولا من يعني تعاليم الدين، ليس من تعاليم الدين. احنا في الدين والحمد لله رب العالمين. اذكرت لكم انا الاغنياء في الصحابة رضي الله، ذهب اهل الدفور بالاجور، ذكرنا هذا، قلنا كاين الناس اغنياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة اغنياء، تجارة، مال، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، كثير، وكان عمر بن الخطاب عنده واحد يشتغل معه كذلك، وأحيانا هو يحضر حلقة، الآخر أحيانا يحضر حلقة إلى آخره، هذا يجيب له ما فاته من علم، والآخر لما يهبط يتداولون يعني الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهمش خدمة، أهل الصفة اللي ذكرناهم، ناس فقراء جاءوا من نواحي شتى دخلوا الإسلام، ما عندهمش بيوت، ما عندهمش زوجات، ما عندهمش أهالي. فقعدوا في المسجد وكانوا يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عايش معهم. فيعني أما غيرهم أبو بكر الصديق عمر كانوا أهل تجارة ولا لا، أنتم تعرفون يعني أمور في السيرة، الصحابة كانوا يتاجرون، يعني ما هيش قضية الدنيا هذه أننا نترك الدنيا هذه لا نخدم الدنيا، قضية هذا التوجه الصوفي، التوجه في الحقيقة توجه نصراني رهباني، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هذه الرهبانية المبتدعة من النصارى، ومع ذلك ما رعوها حق رعايتها، هم لزموها أنفسهم ولكن في النهاية ما رعوها حق رعايتها، فيعيشون في المناطق العالية ومناطق النائية، مفهوم؟ يعيشون في الدور المعروفة الأديرة، يعيشون فيها والقباب وينعزلون عن الناس عزلة تامة، ليست من شيمنا. ولهذا احنا نجول للزهاد نتوعنا، اللي بعض الناس لما يألفوا في التاريخ الإسلامي في تاريخ الرجال يجعلونهم من الصوفية، حتى الصوفية قالوا لا هذا توعنا، والأخرين يقولوا هذا توعنا إلى آخره، يقول لهم لا هذا توع الإسلام في الحقيقة، هذا مثل الإسلام الحقيقي، ما هو لا تع صوفية ولا تع كذا ولا تع كذا. مثل الجنيد عليه رحمة الله، يذكروا أن الجنيد عليه رحمة الله كان على الجادة وعلى السنة، كان إنسان زاهد ولكن عنده حقل تعبرته قال وعنده كسب، الحسن البصري كان يلبس أجمل اللباس ويأكل أجمل ألذ الطعام، وكان ماذا؟ زاهدا في الدنيا، حتى أن الصوفية يقول هذا تاعنا ولا لا، تعرفون هذا. وغيرهم يعني من العلماء، حتى أن الإمام مالك رحمه الله شوف الجمال اللي كان عليه، ولكن من أعظم الزهاد في الدنيا. وتشوفوا احنا ذكرنا ابن أبي زيد رحمه الله، لما نشرحنا الرسالة درنا الترجمة نتاعو، كان من أغنى الناس، ولكن كان كذلك يستعمل المال نتاعو في يزوج الناس وينفق على طلبة العلم ويبعث المال حتى للعراق لبعض تلاميذة مالك، واللي عنده دين يجي لعنده، وهكذا إلى آخره. فالناس كانت تعرف تستعمل الدنيا، نعم المال الصالح للعبد الصالح. فإذا ما نفهموش الأمور يعني، فإذا احنا تصورنا للدنيا هكذا، الدنيا في قلوبنا هكذا يعني نزهد فيها، ولكن ونحتقرها وندرك أنها ليست شيئا ولا تدوم، والبقاء لله والبقاء للأسعد بالعمل الصالح. ولكن في الوقت نفسه نحن نعمر الدنيا، لأن الله خلقنا ماذا؟ لنعمرها، نعمر ونبني وننشئ ونخدم وندير إلى آخره، ونترك لمن بعدنا، حتى ولو جاء الوقت يموت وأوقامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. شجرة صغيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تروح تقوم القيامة وعندك شجرة صغيرة في يدك راح تغرسها، وشفت القيامة أغرسها، رغم أنه ما كان حتى واحد راح يأتي بعدك يأكل منها، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أغرسها، أغرسها. إذن هذه الخدمة مطلوبة، إتقان العمل المطلوب، محافظة على المكتسبات مطلوب، ولكن هذه الأمور في أيدينا وليست في قلوبنا. ولهذا المسلم شوف، وليس ذلك إلا لمؤمن. تصور المؤمن مثلا بابور راح له للبحر، غرق له بابور، احنا كي لما يروح لنا لما نكون نخمم ونديروا يدينا هكذا، والدينا يقول لك واش من البابور اللي غرق لك، واش راك تخمم واش من البابور اللي غرق لك، لان واحد غرق له بابور بلا شك يكون حزين جدا يعني. كي يشوف المؤمن يقول لك الحمد لله، وهذه شفناها في ناس يعني راحوا لهم ارزاق والله. قريبا واحد صديق يعني مفروض ما نذكروهاش ولكن معليش، راح نحرق له لوزين هذا نتاع شراقه، نحرق الان في الفوق نحرق مصانع العطر والريحه وكذا، ومصنع وقلات الكراسي وكذا. والله يصدقين لما يحدثوني يعني الناس، واحد منهم انا اعرفه والثاني حدثوني عنه، والله الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، وهذه ارزاق تاتي وتذهب الى اخره. تشوف وليس ذلك الا لمؤمن. وكان واحد اخر يروح له مصنع نتاع ملاير المومليارة، اقل شيء تحرق ثم اقل شيء في مصنع من المصانع، الشيء اللي كان موجود غير في الخزائن نتاعهم، مخازن 15 مليار، 15 مليار هذا واش كان واش موجود في المخازن، خلي الالات وخلي الماده الخام وخلي الى اخره. وحنا يكون لنا موتور نبكي موتور ولا لا يكون مانيش عارف يعني ما ادري يعني، وكان يتكسر مونش تاع بالي في الدار تقلب الدنيا وتقعد واكي واش كسرت المونش تاع البالي، وتريح تبكي نهار كامل ما تنساش شهر المونش تاع البالي، وما نزيدش نشري لكم المونش وتصلحوا. الله المستعان، الله المستعان. يعني هذا هو الفرق بين الانسان يجعل الدنيا ماذا في يده، وبين واحد يجعل الدنيا ماذا. احنا ما نقولوش الانسان ما يحزنش، يحزن بلا شك لان طبيعه البشر، ولكن شوف كيفاش هو يوجه الحزن نتاعو، الاسى نتاعو، الوجع هذا اللي ينزل عليه كيف يوجهه؟ يوجهه بواحد الطريقه سبحان الله العظيم تصب مباشره في السلوان والصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، تشوف واحد الراحه تنزل عليك من عند الله سبحانه وتعالى. وليس ذلك الا للمؤمن، إلا للمؤمن. هكذا لما توفي ماذا ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. الحزن كاين والدمعة كاين والأسى موجود، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. وهذا الكلام اللي تقوله أنت الله تعالى به ينزل شيء على قلبك، أنت ما كنت تتصور يوما إذا وقعت لك هذه المصيبة أنك تجد هذا الجلد وهذا الصبر وهذا الموقف منك، يعني مستحيل. حتى الناس يبدأوا يتعجبوا سبحان الله، قاوا شبتاله ربي ومازال هكذا، وانت وش دخلك؟ هذه امر تاع بينك يعني يحو الناس يتعجبوا يعني يقول لك قاعد بلال ينزل عليه وما زال هكذا. هذا امر سر ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالله ينزل عليك شيئا أن انت ما تصوره. قل فقط اصبر وقل قدر الله وما شاء فعل. والدنيا هكذا احيانا هكذا هكذا. والمؤمن دائما يتصرف عنده التصرف فيها والمخرج فيها حتى يلقى ربه سالما معافى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وطاعته، آمين يا رب. إذن قال وازهد في الدنيا يحبك الناس، يحبك الله. ازهد في الدنيا ربي يحبك كما بالتصور اللي قلناه، التصور الذي قلناه. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ما تكونش طماع. ازهد فيما يعني الناس عندهم ولكن انت ما تنتظرش منهم. اللي عاونك واللي عطالك وكذا بارك الله فيك، هاك مديت الرب سبحانه وتعالى. كما عندنا واحد الشيخ استاذنا ربي يحفظه يقول لي واحد الكلمه مرارا لما نجلسوا يجبد هذه الكلمه هذه. يقول لي اللي يمد لي حاجه ولا يمد المؤمن حاجه ولا يعاون انسان حاجه او مد الله عز وجل وضع في يد الله، هو يقولها شويه خشينا بالصطيفيه على كل حال، يقول واللي مد لفلان، مد لفلان يعني لابن زينه هاك شايف طفرت فيه، ولكن هو يقولها شويه خشينا يعني رايت فطفرت فيه. يعني اللي مد ربي سبحانه وتعالى غير ما كان لا شيء من اذا مديته مديت لله ماشي لفلان اسمه، صح مديتها له ليه ولكن انت مديتها لله عز وجل راك تدي اجرها. بصح الا مديت لفلان ماشي يمشي معك في كاش فكره، يمشي معك في كاش فتوى، يمشي معك في كاش مصلحه الى اخره، الا مديت له العينه الكحوله هذوك فاعلم انه ماذا طفرت فيك. فلان ضعيف ما يمدلك شيء ورب العالمين ما يمدلك شيء، انتهى كل شيء رأيت. ولكن لا ينبغي للمسلم أن يطمع فيما في أيدي الناس. الشيء اللي موجود فيه ما تطمعش فيه، ما تطمعش، أطمع في الله سبحانه وتعالى. ولما يشوفوك الناس أنك أنت ما أخش طمع في الشيء تاعهم يعني ما أخش طمع، ولا تنظر إلى الشيء الذي في أيديهم لأنها نعمة من الله كما أعطاها لك ليك قدر يمدها لي ليا قدر يمدها لها. الله سبحانه وتعالى يعلم حيث يضع ماذا رزقه ونعمته إلى آخره. فلما ترى أنت النعمة في يد إنسان لا تطمع فيها، فهم لما يرون منك هذا الخلق الجميل أنك ما تطمعش ولا تتطلع ولا تشرئ بعنقك إلى الشيء الذي بين أيديهم، الناس يقولوا يحبوك. الناس ما يحبوش الطمع ولا لا؟ شوفوا يعني إنسان لما ينهاك نهار كامل آرارا جيب جيب دير كذا والأخر كغرت يضل يبكي يعني الناس. يعني أنا ذكرناها هذه في النهي عن التبائس، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبائس يعني أن تظهر البؤس، وذكرناها في قضية الطمع وذم الطمع إلى آخره. أن الناس يكرهون هذا النوع من الناس ويكان يسيبوا ما يتلاقوش بهم خلاص، وإذا رآه يمينا يلتفت شمالا يدرح وما شافوش. علاش؟ لأنه كل ما يراه ما يعرفش كلمة الحمد لله ولا الحمد لله على ما ها ما يعرفش الحمد لله كل والله رانا فيها والله أدرى لي اليوم والله كذا إلى آخره. هذه ماهيش مليحة. فإذا الناس يظنوا ماذا؟ كثير من الناس هكذا. طبعا قد تكون الشكوى لصادق، سنشكي صادق وأنا هذا صديقي حبيبي يعرف سرية تاعي يعرف كذا إلى آخره وما عندوش في يده وش عنده هذا رأيت باش نطمع فيه ولا كذا. فتحكي ممكن إنسان يحكي الأصدقاء وكذا يعاونه، بصح أنك أنت تطمع فيها خاصة الناس الأغنياء والناس لكذا الإنسان يطمع فيهم وينظر إليهم وكل ما يشوفهم سفنان وكذا ويزري من نفسه ويعني ما أدري أنا يتكمش ينكمش على نفسه لدرجة يولي قزم صغير أمامهم إلى آخره. فيرون الطمع هكذا يعني بكل ها هو يتقزم ولكن الطمع يكبر يعني فيرى من بعيد. فلهذا الناس يكرهون ويبغضون مثل هذا الصنف هذا من الناس. لهذا المسلم يعز روحه يعز لأن ربي سبحانه وتعالى عز أولا كإنسان كريم كرمه الله سبحانه وتعالى، فما يذلش نفسه ويخلي الكرامة اللي أعطاها له ربي سبحانه وتعالى أولا، ثم الخير نتاع الإيمان والإسلام والقناعة اللي أعطاها له ربي سبحانه وتعالى فيبينها للناس. إحنا ما نقولوش يرجع متشبع بما لم يعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، ماشي نبين بلي راني شبعان وراني كذا، ولكن نبين بلي الحمد لله الكفاف والعفاف ما عندنا شو ما يخصناش رأيتهم يعني هكذا رأيت. ولكن باش تبين بلي انت راك شبعان وكيتكلموا الناس في الماكلة انت تتكلم، وكيتكلموا في اللباس انت تعرف، وكيتكلموا في السيارات انت تعرف، وكيتكلموا وانت انت واش تقول؟ وعلى حتى تبين لهم باللي انت ثاني راك عايش هذيك المودوفي كما يقولوا يعني ها انه هذاك النمط المعيشي، على حتى تبين لهم هذا الامر؟ ما راكش مدعو باش تبين للناس باللي راك شبعان وانك تظهر الشبعه، لان المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كالزور تماما. ولكن ثوبي زور، علاش قال ثوبي زور؟ لان كاين لباس العلماء، لباس لباس القضاة، لباس العسكريين، لباس الى اخره. فانت احيانا تلبس واحد اللباس ماهوش نتاعك، فهذا لباس زور، لانك تتكلم بلسان زور، كانك لابس لبسه ماهيش نتاعك، تبين للناس انك عالم او مفتي او قاضي او قائد عسكري، وانت لست شيئا، انت لست شيئا، انتحال شخصيه. هذا هو المقصود، انتحال شخصيه، انت تنتحل شخصيه واحد عايش هذاك المستوى. إذن احنا ما نوصلوش هذا الامر، لكن ما نطمعوش فيما في ايدي الناس، وباين انك ما تظهرش طمع، ولو هذا الطمع موجود في قلبك، موجود، ما كانش انسان ماهوش طمع، ما كانش اللي ما عندوش طمع، يعني خاصه اذا كان مخصوص كاش، ولكن انت ما تبينش هذا الامر، هذا ما تبينش هذا الامر. قلنا الا اذا كان الانسان عنده علاقه مع ناس قراب ليه، خاوته، احبابه، اصدقائه، هذا الامر عادي، قال اعطينا هذه، عاوني في هذه، دير لي في هذه. اما كاين بعض الناس لا، يحتقرونك، والكرامه نتاعك تنزل للارض، وتولي في مذله واهانه بسبب انك ماذا اظهرت هذا الامر. طبعا هذا لكي يحبك الناس، ازهد فيما في ايدي الناس، يحبك الناس، يحبك الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل، قال النووي بفتح الدال المهملة والقاف، رديء التمر. يعني عمر بن الخطاب ذكر ما كان الناس، ما أصاب الناس من الدنيا. يعني شوف الناس في عهده، ناس فتحت، يعني فتحت خزائن كسرى، الفرص، الخير دخل، يعني الخير دخل بكثرة، المال، الذهب، الأرزاق، الكنوز نتاع فارس كلها جاءت للمدينة وفرقت وقسمت على الناس، والناس ولا تعيش يعني مستوى معيشي كبير. هذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها أصاور نتاع لما كانوا في الخندق يضربوا بالله، قال إني رأيت كذا كنوز كسرى، لك تذكروا يعني في السيرة. قال فأكلت، قال يعني لما أذكر ما أصاب الناس من الخير تاع الدنيا، أذكر هو ذكر كيفاش كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تفتح هذه الدنيا على الناس. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي. الرسول صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع يا جماعة، يتلوى، ما كاش باش يأكل. والناس يعني وصلوا في عهد عمر يأكلوا خيرات سنوات من بعد، برك سنوات، مش قرن ولا سنوات من بعد، ولت الناس تأكل الخير. قال يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل. الدقل هو التمر الرديء، مش عارف إذا راكم شايفينه في الصحراء عندنا احنا، يمدوه للدبايب، يمدوه للدواب ياكلوه، يعني التمر الرديء اليابس هذاك، حتى ماهوش قرباعي، يعني ماشي القرباعي هذاك اللي شويه لاباس راهم يبيعوه، يعني عنده واحد الصفه رديئه جدا، وانا رايته يعني ما تقدرش تاكله، حتى تديره في سنانك يتكسروا سنانك، في بعض الاحيان يرحيوه به بالعظم للدواب. قال ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، هذاك ما يوجدوش النبي صلى الله عليه وسلم باش ماذا يملأ به بطنه. وإحنا الحمد لله رب العالمين الخير اللي رانا نشوفوه، يعني ويتكلم عمر بن الخطاب في زمانه أنه مصر الواحد الخير، حتى يذكر الأيام تاع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتلوى جوعا. فنحمد ربي سبحانه وتعالى على النعمة هذه، لأننا نتكبر عليها في كثير من الأحيان، نلقاه الخير موجود ونرميه ونجره بأقدامنا في الطرقات والشوارع، وكثير من الناس لا يجدون ما يسدون به رمق جوعتهم وما يسدون به حاجتهم. فإذا هذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فهو يقارن الدنيا لما فتحت على الناس مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما ينظرش للدنيا وما يحوش يعني، وكانوا أغنياء وقادر النبي صلى الله عليه وسلم يأكل عندهم ويدقدق لهم واش هو الرسول جيعان أو لا لا، سبحان الله العظيم. فاحنا احنا ثاني عندنا واحد الآفة، نحبوا نأكلوا بالدين تاعنا كثير لا لا. بعض السلف قال كان لا يأكل بدينه، كان ذكر هذاك الأثر أنا عظيم يعني. تصوروا احنا لما روحون يعني ذكرتها انا مثال يوما ما ادري في خطبه، قلت احنا لما روحون نشرو عند الخضار، نشرو عند الخضار اللي يعرفنا، ونشرو عند البوشي اللي يعرفنا، ونشرو عند الخباز اللي يعرفنا، حتى السياره كي نحبوا نخدموها نروحوا عند اللي يعرفنا، ماشي من باب الثقه ولا خلينا جنب الثقه، بصح دائما نحبوا المعرفه رايتو. علاش؟ لان المعرفه ممكن ما يبيع لكش كما يبيع للاخرين، وما يخدم لكش كما يخدم للاخرين. فلما يشوفك انت شيخ وانسان ملتزم ويشوفك انت انسان صالح وكذا يقول اه جانا الحاج الله يبارك، جانا الشيخ الله يبارك، جانا فلان الله يبارك. فالناس تخدم. فكان بعض السلف سبحان الله العظيم يهربون من هذا، يقول لك اني لا اريد ان اكل الخبز بديني، ما ناكلش الخبز بديني. شوف وصلوا لواحد الدرجه من التورع من الدين والايمان حتى انهم كانوا يستعملونها. فإذا هذا عظيم يعني فيهم، هذا شيء عظيم فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ما يضحكش الأرض يعني لو أراد يعني عليه الصلاة. لا إحنا راه آخر واحد فينا اليوم يعني يعرف بدين ولا كذا، الناس ما تحطوش يعني، لو كان تصير ديرها فوق رصانها فوق حواجبها فوق شفارتيها كما يقال، يرفدوا بعينهم ولا لا. وشوف حتى في الفساق، حتى في الفجار اليوم، الفنانين هذو النجوم المطموسة إلى آخره، ترى ماذا يرفدوهم ما يتحطوش خلاص. وهذا رسول البشرية، رسول الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا قادر يظهر ما به من حاجة لأصحابه فلا يتركونه. أنتم تشوفوا باللي أبا بكر الصديق يأكل ويخلي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عثمان يأكل ويخلي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبد الرحمن بن عوف يأكل ويخلي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أغنياء المدينة يخليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش معيشته ولا يلتفت اللي عنده المال واللي ما عندهش المال. وهذه من الأمور المهمة جدا يعني بالنسبة للمسلم يعني، ما يقولش مثلا أحيانا ربي يكتب عليه الفقر أحيانا. وهذه من الأمور استفدناها ثاني من بعض مشايخنا، يقول سبحان الله العظيم، يقول أحيانا توصل بي الحاجة، توصل بي الحاجة وإنسان ما عندوش يعني حتى باش يشري ربما الدواء لوليداته، يعني يشري الدواء، عنده وصفة طبية باش يشري الدواء لولاده وما عندوش، ما يقدرش حتى يرفع السماعة هكذا ويعيط لأي واحد يعني، يجوها 20-30-40 مليار ولكن ما يقدر يرفع السماعة باش يقول غير 100,000 فقط نشري، وما يلومش الناس أنهم يحسوش به، لا يلوم الناس. قال هذه تعلمتها، قال من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تعلمناها احنا منه كذلك. يقول لك في بعض الأحيان الإنسان يصير الضر تاعو بلغ مبلغه ولكن واحد ما يحس به، فأنت ما تلومش الناس لأنهم ما حسوش به، لا تلومهم، تقول بالك ربما كذا وعندهم ما شافوش ليا إلى آخره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يتلوى جوعا، وكان أحيانا يخرج البرة كما تعرفوا القصة، خرج وجد أبا هريرة وجد غيره يعني جالسين، كما اليوم تجلس أنت في الطريق برة، واش اللي خرجكم؟ قالوا ما أخرجنا إلا الجوع، وأنا أخرجني الذي أخرجكم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن بعد قال لهم أين نمشيوا عند فلان لا لا يكون عنده كذا وكذا، فمشوا فذبح لهم واستعذب لهم الماء فأكلوا وشرب وشربوا. قال لهم لا تسألون يومئذ ماذا عن النعيم، وش من نعيم يرحم بابك، هذاك نعيم يسأل؟ كانوا جيعانين يربطوا الحجر على بطونهم، ولما راحوا كلاو وخرجوا قالك لا تسألون اليوم عن وراه النعيم. النعيم راه اليوم الناس لا يتأكلوا ترمي المزابل، الخبز اللي راه موجود وين غار، وين تلقى غار مزيان يسلكون الصيادين يعني كاش ما يعني، وصحاب البهايم وصحاب الاخر سلكونا يعني، على الاقل قال الخبز راح للحوت، الخبز راه مرمي. ولا تسألون يومئذ عن النعيم، النبي صلى الله عليه وسلم ياكل لقمه يقول لا تسألون يومئذ عن النعيم، لا حول ولا قوه الا بالله. قيسوا أنفسكم على ما كحال يعني، هذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي فضل ربي سبحانه وتعالى وجعله خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وإنه لخاتم الأنبياء وإن لآدم مجندل في طينته. كان خاتم الأنبياء وآدم مازال مجندل مازال في الطينة نتاعه، كان هو خاتم الأنبياء، ربي جعله خاتم الأنبياء، فكيف والمرسلين. ومع ذلك قال يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد. ذو كبد يعني حي، ذو كبد حتى الشات راهي ذو كبد، ها ولا حتى الشات دبرها ذو كبد، لأننا قال في كل كبد رطبة أجر، في كل حي يعني حي دير له أي شيء، قدم له أي شيء عندك أب تعطي له شربة ماء، رأيت. وهذا الحديث جاء بهذه المناسبة، في كل كبد رطبة أجر. قالت وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير من في رف لي في مكان، قال فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني، يعني حتى ماذا يعني طرف من شعير بقى. قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى لها حتى شيء يأكل واحد حي إلا شوية انت شعير وفنات، يعني تجد هذا الشعير وراه لي يأكل اليوم شعير، احنا عندنا لي مرض شوية يقول لك نأكل خبز الشعير، ندورها شعير بالك خاطر الخبز الرقيق هذا الأبيض راه ضرنا الخفيف هذا مفهوم ضرنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى خبزا أبيض بعينيه قط، خبز بيض ها الأسودان تمر وشعير الحامضة اليابسة هذه كما يقول أصحاب الغرب، رأيت والشعير كطيب ولا بك بطريقة هذه مش كما تعلم مليورون ضرك وأشياء يجي خفيف هذاك اللي يجي ثقيل، يعني كتوزنه في الميزان خبزة هكذا دير 10 كيلو، رأيت يعني مثال يعني ثقيل جدا يعني لا تستطيع ماذا أن تمضغه يعني. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحامضة هذه ما يقدرش الإنسان يأكلها، وصح كانوا يديروها زمان أن نذكرها يعني ثقيلة جدا يعني شحال راح تأكلها يوم يومين ثلاثة إلى آخره، هذه وما وجدوهاش يا جماعة، هذه وما وجدوهاش. بس شوف تقلل من أمر الدنيا كيفاش كان حال، كيفاش كان بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقال شطر شعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. وعن عمر بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها قال أو رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. ما نتكلموش عليها أرض لابن السبيل، ما نتكلموش عليها، إذن ما خلاش النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش تاركة، ما تركش النبي صلى الله عليه وسلم تاركة، ما عندوش إلا البغلة والسلاح، والبغلة والسلاح بلا شك راحوا ماذا البيت المال، راحوا البيت المال والسلاح راه موجود إلى يومنا. فهذا واش ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك عبد ما ترك أمة ما ترك درهم ولا ترك شيء عليه الصلاة والسلام. وهذا حب يقول كل زوجة تحكي واش خلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وزوجاته كثيرات كما تعلمون في كل حجرة، أي عائشة قالت لنا وجويرية قالت لنا وبلا شك الأخريات. فإذا تكلمت عائشة، وعائشة أحب النساء، أحب النساء إليه عائشة، أحب الرجال إليها أبو يعني أبوها، أبوها هو أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم الرجال. فتصوروا أن الهدايا كانت تأتي لعائشة لما يكون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم بيناتهم الليالي والأيام، لما تكون القسمة أنت عائشة الناس كلهم يبعثوا الهدايا في الوقت اللي يكون الرسول عند عائشة، لأنه يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحبه ما يسعده يفرحوه لما يكون عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكانوا يبعثوا الهدايا. ومع هذا تقول أنا ما كان عندي حتى شيء، لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم عندي طرف تاع شعير فقط. إذا كان عند عائشة ليجوها الهدايا ويجوها كذا طرف شعير، إذن عند الأخرين وش كان؟ ربنا ولك الحمد ولا شيء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته واجمعنا وإياكم مستقر رحمته، هو الذي وذلك والقادر عليه. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بحقيقة عيشنا وحقيقة الدنيا التي نعيشها، وأن يوقفنا على النظر إليها نظرة احتقار لها، وأن يرزقنا تعظيم النعمة التي نعيشها، وأن نرى الأمور على ما هي عليه،